الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الناظم الإمام الضحى رحمه الله تعالى في منظومته بوية الباحث عن جمل الموارث: باب المشترك. باب المشترك بعد أن ذكر التعصيب والحجب، وذكرنا تفصيل المسائل الموجودة هنا، انتقل للكلام على المشترك، وذلك لأن في المشترك مسألة تتعلق بالتعصيب، ومسألة أيضا تتعلق بمسألة التعصيب، كما تتعلق أيضا بقضية الحجب، فناسب أن يعقب الكلام على الحجب، وقد سبق ذكر التعصيب، ناسب أن يأتي بهذه المسألة التي وقع في قول بعض العلماء فيها استثناء وخروج عما تقتضيه قاعدة التعصيب. والمشترك لقب لهذه المسألة، وقد سبق أن ذكرت لكم أن بعض مسائل المواريث أو هناك مسائل من المواريث تلقب أو تسمى بالملقبات، تسمى بالملقبات، واللقب هو ما ينبذ به الشخص، والأصل فيه أنه ما أفاد مدحا أو ذما، فكل ما أفاد مدحا أو ذما فإنه يسمى لقبا، فتسمى بالملقبات المسميات بالألقاب والأسماء والأسماء. وتلقيب هذه المسائل بلقب معين له أسباب، فإما لمعنى يظهر منها كالغراوين اللتين سبقتا معنا في باب ميراث الأم، وإما تلقب لمخالفتها أصل من الأصول، كالأكدرية يقولون كدرت مذهب زيد، وإما لكونها مذهب أحد الأئمة المشهورين كالمسألة التي تسمى بالمالكية والمسألة الشريحية، وإما نسبة لمن سأل عنها كمسألة المأمونية سئل عنها المأمون، أو نسبة إلى من سأل من أجاب فيها كالعمرية، أو نسبة إلى المكان التي أجيب فيها كالمنبرية أجاب فيها عليه رضي الله عنه المنبر، أو نسبة إلى ما يذكر في المسألة كالحميرية والحجرية واليمنية التي هي نفسها المشترك. وهذه المسائل الملقبات يعني يمتحن بها الفراد أو الفرضي، يمتحن بها فتذكر له مسألة أو يعطى له يلغز له فيها، فينتبه إلى إذا كان متقنا إلى أن المسألة هي من الملقبات ويتفطن لذلك. وهذه الملقبات منها مسائل شاذة، ومنها مسائل خاصة، ومنها مسائل مستغربة، فمنها هذه المسألة وهي مسألة المشترك، وتسمى بماذا؟ تسمى بالمشتركة، كذلك تسمى بالمشركة، وتسمى بالمشتركة، وتسمى أيضا المشركة، وكذلك تسمى بالحجرية لأنه ذكر لفظ الحجر في المسألة، وتسمى أيضا باليمية لأنها ذكر فيها اليم لما سئل عمر رضي الله عنه عنها، وتسمى أيضا بالحمارية لأنه جاء فيها ذكر لفظ الحمار عندما سئل عنها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي أسماء هذه المسألة المشتركة والمشتركة والمشركة، وأيضا تسمى كذلك باليمية والحمارية والحجرية، وكذلك الحجرية، ولها علاقة كما ذكرت بباب الحجب وباب التعصيب. وقولها بالمشتركة لأنها قيل فيها باشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، اشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة مع الإخوة لأم مع الإخوة لأم. طيب، هذه المسألة المشتركة صورتها أن يأتي في المسألة زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من الإخوة لأم، ذكورا أو إناثا أو ذكر وأنثى فأزيد، وأخ شقيق فأكثر، سواء كان أخ شقيق أو أكثر من إخوة الأشقاء، أو كان أخ شقيق ومعه أنثى أو أكثر، فهذا هو شروطها حتى تسمى هذه المسألة بالمسألة المشتركة. فلا بد أن يتحقق فيها وجود زوج، فإذا كانت زوجة ليست بمشتركة. ثانيا، أن يكون هناك صاحب سدس أم أو جدة، فلو كان صاحب ثلث فلا يتحقق، أو كان هناك جد فلا تتحقق المسألة. الثالثة، أن يكون هناك ولد أم اثنين فأكثر، فلو كان ولد أم واحد فليست بمشترك. الرابعة، أن يوجد فيها أخ شقيق فأكثر، سواء كانت معه أنثى أخت شقيقة فأكثر أو لا، فلو كان هناك أخ لأب أو إخوة لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأب فلا تكون من هذا الباب، فلا تكون من ماذا؟ مشتركة، فلا تكون مشتركة. نعم. وهذه السورة المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء له أو جاء عنده أناس يستفتونه في زوج في ميت مات، يعني ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم كم؟ سدس، وجود إخوة، وأعطى الإخوة لأم كم؟ جماعة ثلث، والإخوة الأشقاء عصبة، إخوة الأشقاء عصبة. طيب، نصف وسدس وثلث، أصل المسألة من كم؟ ستة، نصف الستة كم؟ ثلاث، وسدس الستة واحد صير كم؟ أربعة، وثلث الستة اثنين صير ستة، ماذا يبقى لإخوة الأشقاء؟ لا شيء، فلم يعطيهم شيئا. مضت سنة فجاءت جماعة أخرى وقالوا أن الميتة الميت تركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة شقيقة، فقال الزوج له النصف والأخت والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والإخوة الشقة عصبة، فإذا قسمنا ثلاثة وواحد أربعة اثنين ستة لم يبق شيء للا شقة. فقال أحد هؤلاء الإخوة الأشقاء يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا نشترك معه في الأم؟ وقيل هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، أليس نشترك في الأم؟ وقيل القائل هذا هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فعندها رجع عمر رضي الله تعالى عنه فقال الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء يشتركون في الثلث ويقتسمونه بالسوية الذكر والأنثى، فكأن الإخوة الأشقاء نزعنا جانب الأبوة وبقوا يشتركون مع الإخوة لأم في الأم، فصار الجميع كأنهم إخوة فإخوة لأم. فقيل له طيب والقضاء العام الماضي؟ قال ذلك على ما قضيناه وهذا على ما نقضي. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يستدل به العلماء في قواعد الأصول في باب الاجتهاد، أن من القواعد أنه لا ينقض اجتهاد باجتهاد، لا ينقض اجتهاد باجتهاد أو الاجتهاد لا ينقض، وإن كان القاعدة على عمومها فيها تفصيل وفيها بعض الاستثناءات وفيها ماذا بعض المستثنيات. نعم، فهذه هي صورة هذه المسألة ألا وهي مسألة ماذا المشتركة، مسألة المشتركة. ففيها القولان كلاهما مروي عن عمر بن الخطاب، وكلا القولين مروي أيضا عن زيد بن ثابت، لكن الأشهر عن زيد بن ثابت هو القول الثاني. وماذا القول الثاني؟ هو القول الثاني. طيب، أما من قال بالقول الأول فكما ذكرت هي الفتوى الثانية لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أشهر الأقوال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وبذلك أيضا أفتى أو ينقل هذا عن عثمان وابن عباس وابن مسعود رضي الله عن الجميع، وهو قول شريح وسعيد يعني ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومسروق وطاووس والثوري، وهو قول مالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي، وقول قانون الأسرة الجزائري أخذوا بهذا المذهب. القول الثاني عدم الإشراك، عدم التشريك، الزوج يأخذ نصف والأم تأخذ السدس والإخوة للأم يأخذون الثلث ولا شيء يبقى للإخوة الأشقاء، وهذا القول هو الذي قال به عمر رضي الله تعالى عنه في أول فتواه، وهو مروي عن زيد بن ثابت أيضا وعن علي وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، وقال به أيضا ابن أبي ليلى والشعبي وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع، رحمة الله تعالى على الجميع. فهذه هي المسألة، وهي ماذا؟ مسألة المشتركة أو المشتركة أو المشركة أو المشركة. نعم، فيقول الناظم وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا، متى يأخذ الإخوة لأم الثلث؟ إذا كانوا اثنين فأكثر، وإخوة أيضا لأم وأبي، إخوة لأم وأب يعني أشقاء، واستغرقوا المال بفرض النصب يعني استغرق الأوائل جميع المال، الزوجة أخذ النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث، فثلاثة واحد واثنين صار ستة، استغرقوا جميع المال. فاجعلهم كلهم لأمي، اجعل الجميع كلهم لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم، كأنه يعني غير ممكن. واقسم على الإخوة ثلث التركة، إخوة لأم الأشقاء تجمعهم وتقسم عليهم الثلث بالسوية. فهذه المسألة مسألة مشتركة، فهذه المسألة المشتركة، هذه المسألة المشتركة. نعم، فهذه هي المسألة، وهي مسألة المشتركة. وأركانها كما ذكرنا أربعة، أركانها أربعة لابد من توفرهم، فإذا غاب واحد من ذلك لا تكون كذلك، لا تكون كذلك. طيب، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في قولهم هب أن أبانا حمارا، قال لو كان أباهم لو كان أبوهم حمارا لكانت أمهم أتانا، لا يقال في اللغة حمارة وإنه يقال أتانا، لكن بعض اللغويين نقلها على قلة، قال لو كان أباهم حمارا كانت الأم أتانا لا تكون بشرا. قال وكيف يقال أن الأب حجر وفي اليم؟ فهذا يبعد. ولهذا ابن القيم رحمه الله رجح قول عمر رضي الله تعالى عنه الأول، وهو الذي أفتى به وأخذ به الحنابلة والأحناف، فقال لا يأخذون شيئا، فقال لا يأخذون شيئا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث ابن عباس صحيحين، ألحق الفرائض بأهلها، أعطينا الزوج النصف، أعطينا الأم السدس، وأعطينا الإخوة لأم الثلث، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي؟ طيب بقي شيء ولا لم يبقى؟ إذن ما يأخذ إخوة الشقة شيئا، لا يأخذ إخوة الشقة شيئا. طيب، لو أن المسألة فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء مع أخوات شقيقات، مع أخوات شقيقات، نعم، كم يأخذ الزوج؟ نصف، والأم سدس، والإخوة لأم الثلث، الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات ماذا يكون؟ ماذا؟ عصبة يا جماعة، الإخوة الأشقاء مع أخوات شقيقات ماذا يكون؟ عصبة. طيب، الزوج يدي النصف ثلاثة، والأم تدي السدس واحد، والإخوة لأم يدوا ثلث اثنين، كم هذه؟ ستة. طيب الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات لم يبقى لهن شيء، لم يبقى لهن إيش؟ شيء. فماذا تقولون في هذه المسألة؟ قالوا لا يأخذون شيئا. إذن ما دام الإخوة لأم يسقطن الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، فلماذا لا يسقطن الإخوة الأشقاء؟ فلماذا لا يسقطون الإخوة الأشقاء؟ يسقطونه. ماذا؟ يسقطونه. لو كانت المسألة زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة أو أخوات شقيقات، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم السدس، والإخوة لأم من يحجبهم؟ أخوات شقيقة تحجبنا الإخوة لأم، أخوات شقيقة تحجبنا الإخوة لأم. طيب ولماذا لم يحجبهم الأخ الشقيق؟ الإخوة لأم من الذي يحجبهم؟ الأب، الجد، الإبن، ابن الإبن، البنت، بنت الإبن فقط، لا يحجبهم إخوة أشقاء ولا إخوات شقيقات. طيب أخوات شقيقات ماذا عندهم؟ لو كانت واحدة عندهم نصف، فتعول المسألة إلى كم؟ إلى 9. لو كانت جماعة وش عندهم؟ ثلثين، فتعول المسألة إلى كم؟ إلى 10. تعول المسألة إلى 10. فإذا هنا الإخوة لأم لم يفعل معهم كما يفعل مع الإخوة الأشقاء. فهذا ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، رحمة الله تعالى عليه. والنظر إلى قواعد الميراث وأدلة الواردة في السنة يظهر قوة هذا القول، وهو ماذا؟ عدم التشريك. نعم، لو أن عمر رضي الله عنه ليس له مخالف فلا مندوحة من القول بما قاله رضي الله تعالى عنه، ولكن ثبت عنه القولين، والقول الأول وافقه فيه جماعة من الصحابة ومنهم زيد بن ثابت، أفرادكم زيد. والقول الثاني وافقه جماعة من الصحابة وأيضا زيد بن ثابت، وهو المشهور عنه. والتابعون كل أخذ منهم من أخذ بالقضاء الأول ومنهم من أخذ بالقضاء الثاني. فالدليل يظهر أقوى مع من؟ يظهر أقوى مع من أسقط الإخوة الأشقاء. فنعطي أصحاب الفرائض فرضهم، ثم نعود إلى أصحاب العصبة فنعطيهم إن بقي شيء، فإن لم يبقى شيء فلا يأخذون شيئا، لا يأخذون ماذا؟ شيئا. فيظهر هذا أقوى، والله تعالى أعلم. نعم، الشافعي رحمه الله أيضا له قول آخر بأن بعدم التشريك، يعني القضاء الأول لعمر، لكن المشهور عن الشافعي أنه يأخذ ويقول بقول مالك رحمه الله تعالى. نعم، طيب، في اليم سمعنا. هذا الذي يعني يمكن يقال في مسألة المشترك. طيب، بعضهم يذكر هذه المسألة ويلغز فيها، يعني يعطي لغز. ماذا يقول؟ يقول أخ شقيق يرث بالفرض، أخ شقيق يرث بالفرض، متى؟ في المشترك، يصير أخا لأم فيأخذ مع من معه الثلث. أخ شقيق ورث أو ورث بالفرض، متى يكون؟ تقول في المشترك. الإلغاز الثاني، أخت شقيقة ساوت أخا شقيقا، متى الأخت الشقيقة تساوي الأخ الشقيق؟ في المشترك. اللغز الثالث، يقولون لنا عاصب استغرقت الفروض التركة ولم يسقط، عاصب استغرقت الفروض التركة ولم يسقط، متى؟ المشتركة، يعني المشتركة في قضاء عمر الثاني. الغاز الرابع، هذه شوية فيها شيء من التعقيد، لكن نأخذها، لكن انتبهوا. امرأة خلفت ابني عم لها، أحدهما أخ لأم والآخر زوج، ومعهم ثلاثة إخوة مفترقين وجدة. امرأة خلفت ابني عم، ابني عم لها، أحدهما ابن عمها وهو أخ لأم، وهو أخ لأم، هو ابن عم وأخ لأم، والآخر ابن عم تزوجها، ومعهم ثلاثة إخوة مفترقين، أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق وجدة وجدة. قالوا هذه هي صورة المشتركة، فابن عمها الذي هو زوج لها يأخذ النصف، وابن العم الثاني الذي هو أخ لأم. تتصورون هذا؟ ابن عم هو أخ لأم، ممكن؟ واضح؟ امرأة إن عندها ابن عمها، يعني ابن من؟ ابن أخ أبيها. طيب، وهو أخ لأم أيضا، هو ابن عم وأيضا أخ لأم، هذا ممكن يتصور. يعني كونه ابن عم فهو ابن أخ أبيها، وكونه أخ لأم أي أنه تربطهم ماذا؟ أم واحدة، تربطهم أم واحدة، تربطهم أم واحدة، فيختلف الأب، يختلف الأب، فهذا أخ لأم. وتركت أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق، هؤلاء مجموعة من الإخوة، وتركت جدة أو أما، هذه أيضا تسمى بالمشتركة أو المشتركة أو المشركة أو غير ذلك مما ذكرناه من الألقاب. طيب، نعم. أيوة، ابن عمه هو أخ لأم، وتركت أخ لأم أيضا آخر ليس بابن عمي. طيب، أنا أسرد لكم مسائل وميزوا لي من هي مشتركة ممن ليست، باقي شيء من الوقت 3 دقائق. والسبب، المسألة إذا كان عندنا زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، هذه مشتركة ولا لا؟ أعيد، زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، لماذا؟ لأن عندنا أخ لأم واحد، والمشتركة ركنها أن تكون فيها 2 فأكثر، فهنا الزوج عنده النصف والأم السدس والأخ لأم السدس، ويبقى اللي يبقى عصبة بالأخ الشقيق وأخ الشقيق. طيب، زوج وأم أم وأختان لأم وأخت شقيق، زوج وأم أم وأختان لأم، أختان لأم وأخت شقيق، فهذه مشتركة ولا لا؟ نعم، ليس. لماذا؟ لا يوجد أخ شقيق، عندنا أخت، لا يوجد أخ شقيق، فهنا الزوج عنده كم؟ نصف. أم الأم جدة من جهة الأم سدس، أختان لأم، أختان لأم ثلث، أخت شقيقة النصف، فتصير المسألة من كم؟ من 6. نصف 6 كم؟ 3، والسدس 1 صار 4، والثلث 2 صارت كم؟ 6، والنصف 3 صارت كم؟ 9، عالت إلى 9. سيأتي باب العون إن شاء الله تعالى. كذلك مسألة أخرى، زوج وأم أب وأخت لأم وأخ شقيق، زوج وأم أب وأخت لأم وأخ شقيق، اشتركة ولا لا؟ ليش؟ واحدة، لابد 2 فأكثر، واضح؟ طيب، مسألة أخرى، زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وأخ لأب، زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب، لماذا؟ ليس أخ شقيق، لأنه لا يشترك معهم في الأم، هذا أخ لأب لا علاقة له. طيب مسألة أخرى، طيب هناك الزوج النصف والأم السدس والأخوان الثلث والأخ لأب عاصب، لكن لا يبقى له شيء. مسألة أخرى، زوجة وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، ليش؟ لأنه زوجة ولا يوجد زوج، لأنها زوجة وليس بزوج، واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر في المسألة المشتركة ونأخذ مسائل. اكتب عندك زوجة وأم وأربع إخوة لأم وأربعة إخوة لأم وخمسة إخوة أشقاء، مسألة ثانية زوج وجدة وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة أشقاء، مسألة ثالثة زوج وجدة وخمسة إخوة لأم وأخ شقيق، مسألة ثالثة، مسألة رابعة زوجة وجدة وثلاث إخوة لأم وستة إخوة أشقاء، مسألة الخامسة زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم وسبعة إخوة أشقاء، مسألة السادسة زوج وجدة وثلاثة إخوة لأم وثمانية إخوة أشقاء، المسألة السابعة زوج وأم وثلاث إخوة أشقاء وسبعة إخوة لأم، المسألة الثامنة زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأخ لأب، مسألة التاسعة زوج وجدة وأربعة إخوة لأم، وخمسة إخوة لأب. مسألة عاشرة، زوج وجدة وثلاثة إخوة لأم وستة إخوة لأب. مسألة الحادية عشرة، زوج وأم وأخ لأم وستة إخوة أشقاء. مسألة الثانية عشرة، زوج وأم وأخت لأم وثمانية إخوة أشقاء. ما كان من هذه المسائل من باب المشتركة فإنه ماذا؟ تحلها على المذهبين، على قضاء عمر رضي الله عنه الأول، قضاء عمر رضي الله عنه الثاني. واضح؟ نعم، 12 مسألة. نعم، زيد مسألة أخرى، 13، زوج 13، زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيق. أنبه إلى أمر سبق أن ذكرته، وهو مسألة ابن أخ شقيق مع الأخ لأب. أنا قلت أن الأخ ابن أخ شقيق يحجب الأخ لأب، ويعني التبس الأمر علي في هذا وهو خطأ، وإنما أخ لأب هو الذي يحجب ابن أخ شقيق، لأن العصبة سبق أن ذكرنا هذا ولم ننتبه في المرة الماضية. العصبة يقدم الجهة، بنوة ثم أبوة ثم الأخوة ثم الجدودة ثم الأخوة، على خلاف قضية الجد والأخ، ثم العمومة، هذه الجهة. واضح؟ ثم الدرجة، الأخ يقدم على ابن الأخ، الابن يقدم على ابن الابن، الأب يقدم على الجد، ثم القوة، أخ شقيق مقدم على الأخ لأب من جهتين، يقدم على من جهة. فعندنا أخ لأب وابن أخ شقيق أخوة، فنفس الجهة. نأتي إلى ماذا؟ الدرجة، هذا أخ وهذا ابن أخ، فيقدم الأخ على ابن الأخ. واضح؟ وقد قال بعضهم في بيت في تقديم تقديم العصابات، يقول بالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدها التقديم بالقوة جعلا. بالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدها التقديم بالقوة جعلا. فالجهة ثم القرب ثم إيش؟ القوة ثم القوة. فهذا يعني ينبه عليه ويصوب في الدرس الماضي أو الذي قبله، والله أعلم، والعلم عند الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.